الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال الإمام مسلم: غفر الله لنا وله ولشيخنا والسامعين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قال حدثني محمد بن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال: كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال: إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أبا العالية يقول: حدثني ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أسري به فقال: موسى آدم طويل كأنه من رجال شنوءة، وقال عيسى جعد مربوع، وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر الدجال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا من الحديث المتعلقة بالإسراء، وهو عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفيه أنه ذكر وصف موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام، وذكر خازن النار ماذا خازن النار، وذكر الدجال. أما فيما يتعلق بموسى فإنه قال إنه آدم طوال، يعني آدم أن أن أن أن فيه يعني دولة، يعني هو أحمر ولكن يميل إلى السمرة، يعني أنه لونه يعني ليس أحمر صافيا وإنما يعني فيه سمرة. هذا هو المقصود بالآدم، يعني من الأدمة، يعني من الأدمة. هذا وصف موسى عليه الصلاة والسلام، قال آدم قال موسى آدم طوال يعني طويل، كأنهم رجال شنوءة الذين هذا شكلهم، يعني هذه الهيئة التي يعني يكون آدم طوال كأنهم رجال شنوءة، وهم قبيلة من العرب من اليمن. وقال عيسى جعد مربوع. قيل إن جعد المقصود بها أنها هذا وصف لجسمه، وأنه قوي، وأنه يعني فيه قوة واكتناس، وأنه مربوع يعني ربعة من الرجال، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير، هذا هو المقصود بالربعة. نعم. قال وذكر مالكا خازن جهنم، وذكر مالكا خازن النار، يعني في الإسراء. وهذا سيأتي عند المصنف أنه ذكر ذلك بعدما صلى بالأنبياء في بيت المقدس، فإنه قال ثم ذكر خازن النار. وأما بالنسبة للدجال فقد ذكر هنا، قال وذكر الدجال، لكن لا أدري يعني هذا الذكر هل له تعلق بالإسراء أو أنه يتعلق بأنه ذكر الدجال وذكر آيات كما سيأتي في أحاديث أنه ذكر الدجال وذكر يعني صفاته، وما يتعلق بالإسراء وأنه رآه ليلة الإسراء، لا أدري يعني هل ثبت في ذلك شيء يتعلق بأنه حصل ذلك في الإسراء أما بالنسبة لآدم الخازن النار فقد جاء في حديث يعني سيأتي وأنه رآه بعدما صلى بالأنبياء وهو يتعلق بالإسراء واضح. وأما بالنسبة للدجال فيأتي شيء من صفاته ولكنه يعني في غير قصة الإسراء يعني سيأتي شيء من صفاته وما يتعلق به ولكنه في غير قصة الإسراء. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى. نعم. وابن بشار. محمد بن بشار. عن ابن المثنى قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر عن شعبة عن قتادة عن أبي العالية وربيع بن مهران الرياحي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا يونس ابن محمد قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عمي نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض صبط الرأس وأري مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه فلا تك في مرية من لقائه. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو مثل الذي قبله في وصف موسى وعيسى قال إنه آدم جعد نعم آدم طوال قال رجل آدم طوال جعد هذا جعد يعني معناه من جعد الشعر وهو الشعر الذي ليس مسترسلا وإنما فيه جعودة يعني فيه انكماش يعني بعض الشيء لكنه ليس انكماشا شديدا وإنما هو يعني شيء أو قصة ممدوح وهو الشعر المتجعد الذي فيه ارتفاع وهو مقابل السبط الذي هو مسترسل وليس فيه تجعد. وآدم وموسى وعيسى ورأيت عيسى بن مريم مربوع الخلق ومربوع الخلق يعني أنه ربعة من الرجال نعم مثل ما تقدم إلى الحمرة والبياض يعني أقرب إلى الحمرة والبياض يعني ليس مثل موسى الذي هو آدم نعم سبط الرأس يعني شعره سبط وهو المسترسل الذي ليس فيه تجعد فالتجعد هو انكماش يعني قليل وهو نوع من وهو شيء ممدوح شيء من الجمال والسبط هو المسترسل الذي ليس فيه تجعد وأري مالكا خازن النار وهذا سبقا قلت سيدنا سيأتي أنه رآه بعدما صلى بالناس وصلى بالأنبياء في بيت المقدس والدجال في آيات أراهن الله إياه والدجال في آيات يعني آيات أراهن الله عز وجل إياه فلا أدري هل هذا كان يعني فيما يتعلق بالدجال أنه في الإسراء ومثل ما جاء في الثلاثة الذين قبله أو أنه من الآيات التي رآها وأريها عليه الصلاة والسلام قال ثم سلق الله عز وجل فلا تك في مرية من لقائه نعم فلا تك في مرية من لقائه يعني تلا هذه الآية وقيل وسيأتي أن مقصود بها أنه فلا يكون في مرية من لقائه يعني من لقاء يعني موسى وأنه يعني سيلقاه وهو لقيه وسيلقاه وقيل إن المقصود لقائه يعني لقاء الكتاب لقائه يعني موسى لقائه الكتاب, ولهذا قال بعدها وجعلناه هدى لبني إسرائيل يعني الذي هو الكتاب, ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل. قال كان قتادة يفسرها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد لقي موسى عليه السلام. يعني كان يفسرها أن اللقاء إنما هو لموسى عليه الصلاة والسلام, يعني وقد لقيه في ليلة في الإسراء, وصفه هذا الوصف. قال حدثنا عبد بن حميد عن يونس بن محمد عن شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية بن عباس. قال حدثنا أحمد بن حنبل وسريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق فقال أي واد هذا؟ فقالوا هذا وادي الأزرق. قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية, ثم أتى على ثنية هرشا فقال أي ثنية هذه؟ قالوا ثنية هرشا. قال كأني أنظر إلى يونس ابن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة عليه جبة من صوف, خطام ناقته خلبة وهو يلبي. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما, وفيه في أوله مر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق. الرسول صلى الله عليه وسلم مر بوادي الأزرق, يعني هو واد في يعني طريق مكة, وكذلك مر بهرشة وهو مكان ثنية يعني في طريق مكة. ولما قالوا هذا وادي الأزرق قال كأني أنظر إلى موسى وهو منحدر. وهو قال كأني أنظر إلى موسى عليه السلام هابطا من الثنية. هابطا من الثنية, كأني أنظر إلى موسى هابطا من الثنية وله جؤار يعني بالتلبية, يعني رفع صوته بالتلبية. معنى ذلك أنه يعني جاء يعني للحج أو للعمرة, يعني فله جؤار بالتلبية يعني صوته مرتفع في التلبية. وكذلك بالنسبة ليونس بن متى لما جاءوا في فكان يقال له هرشا فقال كأني أنظر إلى يونس بن متى وهو كأني أنظر إلى يونس بن متى عليه السلام على ناقة حمراء جعدة. على ناقة حمراء جعدة يعني معناها مكتنزة ممتلئة اللحم. نعم. عليه جبة من صوف. عليه جبة من صوف. عليه جبة من صوف, يعني هذا وصف لباسه الذي عليه. ومعلوم أنه بالنسبة لشريعتنا أن المحرم أنه يلبس إزارا ورداء, أنه يلبس إزارا ورداء, وهذا حكاية عما حصل من يونس بن متى وأنه عليه جبة. يمكن أن يكون يعني لباسهم بالإحرام في يعني في هذا يختلف عما في شريعتنا. نعم. عليه جبة. قال عليه جبة من صوف خطام ناقته خلبة. خطام ناقته خلبة يعني ليف, يعني هو من الليف, يعني ما أن الخطام هو المقود الذي يقاد به البعير, المقود الذي يقاد به البعير يقال له خطام. نعم. قال وهو يلبي. وهو يلبي يعني أنه نازل وهو يلبي. نعم. قال ابن حنبل في حديثه قال هشيم يعني ليفا, يعني الخلبة يعني ليف, تفسير الخلبة بأنها ليف, وهو الليف الذي يستخرج من النخل, الذي يستخرج من النخل هذا هو الليف. ثم إن هذا الذي حصل من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذين الرسولين وهذين النبيين أنهم كانوا يلبون، وقال كأني أنظر إليه، يعني هذا إنما حصل في زمانهم، وهو يخبر بأنه يعني أطلع وأخبر وأعلم بأنه حصل منهم ذلك الشيء، فهو أي حصول ذلك منهم كأنه ينظر إليه، يعني هذا الذي أوحي به إليه وأنه حصل منهم كذا وكذا كأني أنظر إليهم، يعني كأنه ينظر إليهم وهم منحدرون من هذا من هذا من هذا من هذا الطريق، في هذين الطريقين يلبون لله عز وجل. فهذا فيه إشارة إلى التحقق، لأن قولي كأني أنظر يعني هذا الذي أوحي إليه من حالهم ومن فعلهم كأنه يشاهد ذلك الآن وينظر إليه، وهذا إخبار عن الشيء الذي هو متحقق منه، الذي هو متحقق منه، يعني كأني أنظر إليه، يعني إلى كل منهما، يعني قد حصل ذلك منه في ذلك الوقت، والله أوحى إليه بهذا الوحي عن هذين النبيين، وكأنه ينظر إليهم الآن، يعني لأنه يصف الهيئة التي هم عليها وكأنه يشاهدهم. نعم. قال حدثنا أحمد بن حنبل. نعم، هو الإمام، الإمام المشهور، إمام أهل السنة والجماعة. نعم. وسريج بن يونس. نعم. سريج بن يونس. سريج، نعم. نعم. عن هشيم بن بشير. عن داود بن أبي هند. نعم. عن أبي العالية عن ابن عباس. نعم. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن داود عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة فمررنا بواد فقال أي واد هذا؟ فقال وادي الأزرق. فقال كأني أنظر إلى موسى، فذكر من لونه وشعره شيئا لم يحفظه داود، واضعا إصبعيه في أذنيه، له جؤار إلى الله بالتلبية مارا بهذا الوادي. قال ثم سرنا حتى أتينا على ثنية، فقال أي ثنية هذه؟ قالوا هرشا أو لفت. فقال كأني أنظر إلى يونس على ناقة حمراء عليه جبة صوف، خطام ناقته ليف خلبة، مارا بهذا الوادي ملبيا. وهذا مثل الذي قبله فيما يتعلق ب يعني وصف ما حصل لموسى وما حصل لعيسى ليونس بن متى عليه الصلاة والسلام، وهو مثل الذي قبله. نعم. قال حدثني محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. عن داود. نعم، بن أبي هند. عن أبي العالية عن ابن عباس. قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر. قال فقال ابن عباس لم أسمعه قال ذاك، ولكنه قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى فرجل آدم جعد على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي يلبي. ثم ذكر يعني هذا الحديث وهو مثل الذي قبله، قال أن في أوله قال أنهم ذكروا الدجال، قال إنه مكتوب بين عليه كافر. قال ابن عباس لم أسمع هذا، لأنه غيره ذكر هذا الكلام وهم ذكروا الدجال، فقال أحد الحاضرين إنه مكتوب بين عليه كافر، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وقال لم أسمع هذا من محمد عليه الصلاة والسلام، ولكنه سمع يعني منه الشيء الذي ذكره يعني في هذا الحديث فيما يتعلق بموسى وعيسى. قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم. قال أما إبراهيم أما إبراهيم فوصفه يعني فانظروا إلى صاحبكم، يعني صلى الله عليه وسلم هو أقرب الناس شبها به، يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقرب الناس شبها بإبراهيم. قال أما إبراهيم فانظروا إلى صاحبكم، يعني وكأنكم تنظرون إليه لأنه أشبه الناس به عليه الصلاة والسلام، أشبه الناس بأبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فانظروا إلى صاحبكم. وأما موسى رجل آدم جعد على جمل أحمر مفطوم بخلبة، وهذا مثل ما تقدم. كأني أنظر إليه إذا انحدر في الوادي ألفي. قال حدثني محمد بن المثنى عن ابن أبي عدي عن ابن عون عبد الله بن عون عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، وفي رواية ابن رمح دحية ابن خليفة. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه الشبه، يعني شبه يعني الذين يشبهون يعني إبراهيم ويعني إبراهيم وإبراهيم إبراهيم ثم عيسى ثم عيسى الذي هو عروة مسعود يشبهه، و ثم إبراهيم إبراهيم يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل وكان يشبه دحية بن خليفة الكلبي، يعني رآه على صفة الآدميين، يعني ما رآه على حياته التي خلق عليها، وإنما كان يأتي على صورة دحية بن خليفة الكلبي، وهو رجل من أجبر الصحابة رضي الله تعالى عنه، وجاء بصورة رجل مجهول كما في حديث جبريل، لأنه جاء على هيئات متعددة، لكنه كان يعني يحصل منه تكرر مجيئه على صورة دحية ابن خليفة الكلبي، يعني على هيئته إذا كان على تحول إلى الهيئة البشرية وليس على هيئته الملكية. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن الليث بن سعد قال حا وحدثنا محمد بن رمح عن الليث عن أبي الزبير محمد المسلم بن تدرس عن جابر نعم. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وتقاربا في اللفظ. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس ضرب ما في ضرب ما في قال ضرب من الرجال لا ما عندنا قال مضطرب لا قبلها ما في ضرب من الرجال في هذه النسخة لا حسبته مضطرب هذه فيها شك لكن التي لا شك فيها ضرب من الرجال يعني متوسط من الرجال. إذا في بعض النسخ فيها ضرب. نعم. عندك ضرب؟ الحديث الذي قبله. اللي قبله؟ الحديث الذي قبله هو ضرب منه. ضرب من الرجال ومعه حسبته؟ قال فإذا موسى ضرب من الرجال. ايه ما في حسبته. نعم طيب. الحديث يعني أن هذه الرواية السابقة فيها ضرب وهو المعتدي المتوسط. وهذه مضطرب يعني والمضطرب هو الذي يعني قيل فيه أنه فيه طول وقال حسبته وهذه فيها شك يعني ليس المتحقق من هذه اللفظة. قال فإذا رجل حسبته قال مضطرب رجل الرأس كأنه من رجال شنوءة. قال ولقيت عيسى فنعته النبي صلى الله عليه وسلم فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس يعني حماما. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وفي الآخر خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته. فقال هديت الفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه أنه ذكر هؤلاء الأنبياء الذين هم موسى وإبراهيم وعيسى وقال في وصف عيسى أنه أحمر يعني أحمر إيش؟ قال فإذا رأى نعم أحمر موسى كأنما خرج من دماء أحمر فإذا ربعة أحمر يعني ربعة أحمر يعني ربعة متوسط من رجال أحمر يعني لونه أحمر كأنما خرج من ديماس. والديماس فسر بأنه الحمام وفسر أيضا بأن المقصود به السرب يعني المكان الذي هو محجوب أو كن يعني في كن يعني فيه يعني مكان فيه عدم بارز وعدم ليس ظاهر يعني معناه أن من يكون خرج منه يكون عنده يعني شيء من تغير شعره أو تغير لونه أو حصول العرق أو ما إلى ذلك مثل ما جاء في قضية الخيل والخيل المضمرة وغير المضمرة وأنها إذا كانت في كن فإنه يعني يحصل لها شيء من العرق ويحصل فيه شيء من تصبب العرق منها. فقال فسر بحمام أي أنه قد اغتسل فيه وصار نظيفا كأنما خرج من ديماس ففسر بهذا وفسر بأنه السرب وهو المكان الداخل المغلق وكذلك الكن وهو المكان الذي فيه اكتنان بحيث يعني لا يرى الشمس ولا يظهر للشمس وإنما في مكان محجوب. نعم والمعنى ذلك أنه يعني هذا وصفه فكان ما خرج من ديماس. نعم قال يعني حمامة. قال ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه وأنا أشبه ولده به. نعم قال فأتيت بإناءين في أحدهما لبن وهذا سبق أنه مر وجاء في بعض الأحاديث أن هذا حصل في بيت المقدس وجاء في بعضها أنه في السماء ويعني وهذا يعني هنا ليس فيه يعني ذكر تحديد المكان وفيه زيادة أنك لو أخذت الخمر لا غوت أمتك يعني لحصل غوت أمتك يعني أن الله عز وجل قدر أنه يحصل له هذا اختيار هذا اللبن الذي هو الفطرة وقدر ألا يحصل هذا الشيء الذي تكون به الغواية لو كانت وهذا إخبار عما لم يكن أن لو كان كيف يكون ولكن الذي كان وقدره الله وقضاه أنه يأخذ اللبن فيكون ذلك تفسيره وتأويله الفطرة. نعم. قال حدثني محمد بن رافع. نعم. وعبد بن حميد. نعم. وتقارب في اللفظ. نعم. قال ابن رافع حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق. نعم. عن معمر. نعم. عن الزهري. نعم. عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. نعم. رضي الله. نعم. عنه. نعم. قال باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين اليمنى كأنه عنبة طافية فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالمسيح ابن مريم والمسيح الدجال وكل منها وصف بأنه المسيح إلا أن عيسى مسيح الهداية والدجال مسيح الضلالة. عيسى ابن مريم مسيح الهداية وهذا مسيح الضلالة ومسيح الهداية هو الذي يقتل مسيح الضلالة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنه يخرج الدجال فإن الدجال يكون خارجا يعني ثم عيسى ينزل من السماء ويعني يدركه في باب لد فيقتله بحربته ويري الناس دمه بحربته فيقول مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة يتولى قتل مسيح الضلالة وتخليص الناس من شره ومن فتنته. فذكر أنه كان رأى يعني وهذا رؤيا منامية أنه كان يطوف بالبيت وأنه رأى رجلا رأى عيسى قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم كأحسن ما أنت رائم من أدم الرجال. نعم. له لمة كأحسن ما أنت رائم من اللمم. نعم. قد رجلها فهي تقطر ماء رجلها يعني مشطها بالمشط أو غيره وعليها ماء فيتساقط الماء يعني عند الترجيل. متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين على رجلين أو على عواتق رجلين وهذه رؤيا منامية هذا يمكن أن يكون هذا يحصل في نزوله آخر الزمان إذا نزل أنه يحصل منه ذلك الشيء وأنه أن هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتحقق بحصول ذلك من عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه يطوف البيت يعني على هذه الآية التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ورأيت رجلا فقيل نعم فقيل هذا المسيح ابن مريم ثم إذا أنا برجل جعد قطط أعور العين إذا رجل جعد يعني الجعد هو المكتنز الممتلي السمين الضخم قطط يعني أن شعرة يعني فيه جعودة شديدة فيه شعرة فيه جعودة شديدة يعني مذمومة ليست كالذي مر لجعد الشعر. نعم. قال أعور العين اليمنى. نعم. كأنها عنبة طافية فسر بأنها طافية يعني أنها بارزة ناتئة مثل العنبة التي تبرز عن أخواتها فإنها تكون يعني بارزة عنهن فكذلك هذه العين اليمنى تخرج بارزة من عينه ظاهرة مثل ظهور العنبة وكأن هذه العين يعني بعد أن يعني قمست يعني صارت على هذه الهيئة التي هي شيء ناتئ على شكل العنبة. فسألت من هذا فقيل هذا المسيح الدجال. قيل هذا المسيح الدجال، وهذا التفسير أو هذا الذي ذكر أنه يطوف بالبيت يعني من المعلوم أنه حرمت عليه مكة والمدينة، يعني مكة والمدينة فلا يدخلها والملائكة تحرسهما، وهذه رؤيا منامية، والرؤيا كما هو معلوم أحيانا تكون مطابقة، أحيانا تكون مطابقة وأحيانا تكون مثال، يعني على صورة مثال لا تكون مطابقة بالفعل. ومعلوم أن الرؤيا تنقسم إلى قسمين، رؤيا مطابقة ورؤيا غير مطابقة، وإنما هي بالتمثيل، ويعني مثال الاثنتين صاحبي السجن الذين مع يوسف عليه الصلاة والسلام، فإن أحدهما كان يسقي ربه خمرا والآخر يعني يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، فالذي يعصر خمرا بالفعل يعصر خمرا، يعني الذي رأى في المنام يعني الذي في المنام مطابق لليقظة، وأن هذا يحصل وهذا تأويلها. والثاني الذي يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه هذا يصلب ويجعل في خشبة ثم تأتي الطيور وتنزل على رأسه يعني أو على مكان انقطاع رأسه فتأخذ من هذا اللحم أو هذا الشيء الذي يعني بارز، وقال يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، وذلك أن الطير كما هو ينتفر من الإنسان ولا يعني تقرب الإنسان إذا كان معه خبز على رأسه خبز ما تأتي إليه تخاف منه، لكن هذا يعني تأويلها وتفسيرها على سبيل ضرب المثال، وأن ذلك أنه يسلب ويسلب في خشبة ويقطع رأسه ثم تأتي الطيور وتنزل وتأكل منه فيكون هذا تفسيرها. إذن هذا تفسير في المثال، فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل الذي هو كون الدجال عن طوف البيت، يعني لا يكون يطوف بالبيت فعلا وإنما يكون هذه رؤيا تفسيرها يكون عن طريق المثال وليس عن طريق الحقيقة كما حصل لعيسى عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن مالك نعم بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر نعم. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال حدثنا أنس يعني بن عياض عن موسى وهو ابن عقبة عن نافع قال قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال فقال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراني الليلة في المنام عند الكعبة فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال تضرب لمته بين منكبيه رجل الشعر يقطر رأسه ماء واضعا يديه على منكبي رجلين وهو بينهما يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا المسيح ابن مريم. ورأيت وراءه رجلا جعدا قططا أعور عين اليمنى كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن واضعا يديه على منكبي رجلين يطوف بالبيت. فقلت من هذا؟ قالوا هذا المسيح الدجال. وذكر هذا الحديث يعني عن ابن عمر ومثل الذي قبله يعني فيه يعني طواف يعني عيسى بالبيت وكذلك طواف الدجال يعني بالبيت، وقد عرفنا ما يتعلق بطوافه أي الدجال وفي الحديث السابق، وأن هذه قد تكون رؤيا من سبيل ضرب من قبيل ضرب المثال. هذا الحديث مثلا قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بين ظهراني الناس المسيح الدجال نعم. قال إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور. قال إن الله تعالى ليس بأعور، يعني الدجال الذي يقول أنه رب وأنه إله هو أعور، والله عز وجل ليس بأعور وله عينان، وهذا يدل على أن لله عينين وأنهما كما يليقان بالله عز وجل لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، بل صفاته في غاية الكمال وصفات غيره كما يليق بهم من النقص وعدم الكمال. فالله عز وجل يعني ليس بأعور، يعني أن له عينان يعني في غاية الكمال في غاية الجمال، وأن الدجال الذي يقول إنه إله أو إنه رب فهذا شأنه، ويحمل يعني في وجهه ما يدل على كذبه، ما يدل على كذبه، لأنه لو كان يعني إلها أو لو كان ربا لأصلح نفسه وصار يعني على حالة حسنة، ولكنه على هيئة قبيحة وعلى هيئة سيئة. قال إن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. قيل طافية وقيل طافية، يعني وقيل إنها ناتئة بارزة، وقيل إنها يعني يعني إنه يعني هيئتها ليست بارزة، ولكنها يعني قد مثل ما تفتح العنبة فإنها تبقى على هيئة يعني خرج ماؤها وصارت يعني مطموسة، ليس فيها نتوء وليس فيها بروز. ثم قال فإذا رجل آدم كأحسن ما ترى من أدم الرجال، وهذا فيه وصف لعيسى وأنه آدم، والمقصود من ذلك أن حمرته الشديدة التي كان ما خرج من دماس أن فيها شيء يعني من التغير الذي يعني ليست الحمرة الشديدة. تضرب لمته بين منكبيه، يعني شعر رأسه. رجل الشعر يقطر رأسه ماء. واضعا يديه على منكبي رجلين. قال حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال عن أنس يعني ابن عياض عن موسى بن عقبة وهو ابن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حدثنا ابن نمير قال حدثني أبي قال حدثنا أبي قال حدثنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأيت عند الكعبة رجلا آدم صبط الرأس واضعا يديه على رجلين يسكب رأسه أو يقطر رأسه، فسألت من هذا؟ قالوا عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم لا ندري أي ذلك. قال ورأيت وراءه رجلا أحمر جعد الرأس أعور العين اليمنى أشبه من رأيت به ابن قطن، فسألت من هذا؟ قالوا المسيح الدجال. وابن قطن هذا هو عبد العزة بن قطن، جاء بيانه في بعض الروايات، وكان رجلا يعني في الجاهلية هلك في الجاهلية، وكان يعني هو أشد الناس شبها بالدجال. قال حدثنا ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عبد الله بن نمير عن حنظلة عن سالم عن ابن عمر قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت كلا ما هي مشددة صحيح يمكن يعني رواية هذا ورواية في جلة فجل الله لي بيت المقدس جلة عندنا بدون نعم طيب فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه. ثم إنه ذكر يعني هذا الحديث يتعلق بالإسراء وأن قريش كذبوه وقالوا كيف يعني يذهب إلى بيت المقدس يعني في ليلة ويرجع، وأن هذا يعني كذب وأضابوه إلى الكذب. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الحجر وجل الله له بيت المقدس فكان ينظر إليه ويصفه على هيئة التي هو عليها، والله عز وجل على كل شيء قدير، يعني جعل بيت المقدس وهذا المسجد يعني أمامه ينظر إليه وهم لا يرون، وكلما سألوه عن شيء أجابه بالشيء الذي يعرفونه لأنهم يعرفون بيت المقدس، فكان يسألونه ويجيبهم بالشيء الذي يعرفونه. وقد أكرم الله نبيه عليه الصلاة والسلام بأن أظهر صدقه وأظهر معجزته وأن إسراءه به وأنه حق، وأن هؤلاء الذين كذبوه الله تعالى أطلعه وجعله في قبلته وأمامه ينظر إليه وهو الحجر ويصف لهم على الهيئة التي هو عليها والذين هم يعرفونها. قال فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياتي وأنا أنظر إليه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث عن عقيل عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر. تسمية الحجر أنه حجر إسماعيل، لا هذا ليس بصحيح. هذا الحجر لا يصح أن يقال حجر إسماعيل لأن هذا الحجر لم يوجد في زمن إسماعيل، لأن زمن إسماعيل البيت يعني بني كاملا ودخل فيه الحجر، والكعبة مربعة يعني لها زوايا أربعة يعني، والحجر داخل فيها وليس هناك حجر، وإنما هذا الحجر حصل في زمن قريش لما جمعوا يعني مالا لبناء الكعبة، وكان يعني مالا طيبا وقصرت النفقة، فاختصروا الكعبة وبنوا أكثرها وتركوا جزءا منها مقداره سبعة أذرع كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن القول بأنه حجر إسماعيل هذا من الخطأ الشائع ولا حقيقة له، لأنه في زمن إسماعيل الكعبة ليس هناك حجر أخرج منها، وإنما الإخراج حصل من قريش، ووجد هذا الحجر من قريش وجدوا وعملوا جدارا يعني مستديرا يعني حتى الناس يطوفون من وراءه حتى يعلموا أن هذا جزء من البيت اختصر بسبب عدم وجود النفقة الكافية لعمارته على قواعد إبراهيم. قواعد إبراهيم هذا الحجر في سبعة أذرع هي من الكعبة، ولم يوجد الحجر إلا في زمن قريش. قال حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ابن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة فإذا رجل آدم صبط الشعر بين رجلين ينطف رأسه ماء أو يهراق رأسه ماء، قلت من هذا؟ قالوا هذا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافية. يعني جعد الرأس يعني جعودة شديدة، يعني جعودة شديدة مذمومة، ليس الجعودة التي ممدوحة والتي هي انكماش في شيء من الشعر يعتبر جمالا، وإنما هذا على هيئة قبيحة يعني جعودة شديدة. قلت من هذا؟ قال الدجال، أقرب الناس به شبها ابن قطن. وهذا مثل ما تقدم في الروايات. قال حدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن سالم عن أبي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حجير بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال فرفعه الله لي أنظر إليه ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به، وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى ابن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم عليه السلام قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل يا محمد هذا مالك صاحب النار فسلم عليه، فالتفت إليه فبدأني بالسلام. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ما يتعلق بتكذيب قريش له، وأنه كرب كربا شديدا وحصل له تأثر كبير، لأنهم سألوه عن المسجد الأقصى وهو لم يتقن يعني وصفه بتلك الليلة التي رآه فيها، فالله عز وجل جلاه له وجعله يعني أمامه ينظر إليه، وكلما سأله عن شيء أجابهم لأنه يشاهده ويعاينه، هو يراه وهم لا يرونه، هو يراه وهم لا يرونه، والله على كل شيء قدير. مثل ما حصل في صلاة الكسوف، كان عليه الصلاة والسلام يرى الجنة ويرى النار، والصحابة الذين وراءه لم يروا الجنة ولم يروا النار، فكذلك قريش يعني الله أطلع نبيه وجعله أمامه ينظر إليه وحجبه عنهم، فلم ينظروا إليه ولم يشاهدوه، ولكنه كلما سألوه أتى بالجواب الذي يطابق الذي يعرفونه، أتى بالجواب الذي يطابق الذي يعرفونه. ثم ذكر يعني الأنبياء، وذكر ثلاثة منهم وأنهم يعني رآهم يصلون، إبراهيم وموسى إبراهيم وموسى وعيسى. ثم إنه أمهم يعني صلى بهم عليه الصلاة والسلام، ولما فرغ من الصلاة قيل له هذا مالك حاز النار سلم عليه، قال فبدأني بالسلام أي بدأ بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه بيان أن مالك حاز النار أنه جاء يعني بيانه في الإسراء في هذا الحديث في هذه الرواية، وقد سبق أن مر ذكره وذكر الدجال على سبيل الإجمال، ولكن جاءت هذه الرواية مفصلة ومغيرة لأنه حصل أنه رآه يعني بعدما صلى بالأنبياء يعني في بيت المقدس، قيل له هذا مالك حازم النار فسلم عليه، قال فبدأني بالسلام. نعم انتهى الباب. نعم انتهى الباب في ذكر سدرة المنتهى. قول السناد. قال وحدثني زهير بن حرب. نعم. عن حجين ابن المثنى. نعم. عن عبد العزيز هو ابن أبي سلمة الناجشون. نعم. عن عبد الله بن الفضل. نعم. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. نعم. عن أبي هريرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. الجمع بين أن رؤية الأنبياء حق وبين رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للدجال. نعم، رؤية الأنبياء حق، ولكنها أحيانا تكون مثال وأحيانا تكون حقيقة يعني مطابقة للواقع، يعني أحيانا تكون ضرب مثال وإن لم يكن يعني على مطابق لما رؤية في المنام، وأحيانا تكون موافقة يعني للواقع ومطابقة للواقع، كما ذكرت صاحبي موسى في السجن واحد منهم رؤياه مطابقة للرؤية يعني التعبير مطابق للرؤية وهو الذي يعصر الخمر، والثاني ليس مطابقا للرؤية وإنما هو ضرب مثال. وكذلك رؤياه الأخيرة الأولى التي فيها رأى 11 كوكب والشمس والقمر رآهم يا ساجدين، أنه سر ذلك يعني بإخوته وأبيه، وأن هذا هو تأويل الرؤية، يعني فرأى الشمس والقمر ورأى 11 كوكبا ومقصود بهم يعني أبوه وإخوته، فهذا ضرب مثال. إذا الرؤية تكون على ضرب مثال وتكون مطابقة للمرء فيحمل والله أعلم أن ما جاء في هذه الرؤية بالنسبة للدجال أنه من قبيل ضرب المثال، لأن الدجال لا يدخل مكة والمدينة، لا يدخل مكة والمدينة. هذا يسأل عن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء، هل هي أيضا منامية؟ على إيش؟ منامية أيضا أم أنها لا، ما في شيء يفيد أنها منامية، ما في شيء في المنامية، وإنما فيه مثل الرؤية اللي قرأها في السماء، مثل كون رأهم في السماء يعني يقظة لا مناما. نعم. أحسن الله إليكم. يسأل عن صلاة الجنازة في المسجد النبوي، هل هي مضاعفة مثل الصلاة الأخرى المكتوبة؟ على كل فضل الله واسع، والله تعالى أعلم. وكذلك النافلة. النافلة نعم، لأن النافلة مضاعفة، لأن قول صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة هنا سواه في المسجد الحرام يشمل الفرض والنفل، يشمل الفرض والنفل. وكذلك صلاة الجنازة يعني قد يعني يكون أن هذا تدخل تحت هذا العموم. هذا يسأل عن اسم رضوان، هل هو اسم خازن الجنة كما أن مالك خازن النار؟ ما نعلم شيء يدل على ثبوت ذلك، ثبوت التسمية له، يعني لا نعلم شيء يدل على ثبوتها. أحسن الله إليكم. ما معنى المسيح، لفظ المسيح؟ بالنسبة للمسيح الدجال يعني كان يعني ممسوح العين، يعني كسر بتفسيرات كثيرة، ومنها أنه ممسوح العين، ومنها أنه يمسح الأرض وتطواله، وأنه يعني ينتقل ويدخل البلاد إلى مكة والمدينة وتطواله الأرض، ويأتي بأمور يعني مذهلة، وأمور يعني فيها يعني شيء يعني من دجله، يعني يخيل الناس أنه يعني أعماله صحيحة وهو بخلاف ذلك. وأما بالنسبة للمسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام، وقيل لأنه كان يمسح المريض يعني يشفى بإذن الله، وهذه من معجزته عليه الصلاة والسلام أنه يعني يمسح على المريض فيشفى. نعم. هذا الطبيب يسأل يقول أنه متخصص في جراحة القلب، وأحيانا فيما يتعلق بالرؤى ومطابقتها للواقع، وأنها تكون مثال وأنها تكون مطابقة للواقع، الذي يقرأ كتاب التعبير من صحيح البخاري يجد أحاديث كثيرة يعني فيها الرؤى وفيها ضرب المثال، ومن ذلك ما جاء أنه رأى أن عليه سوارين من ذهب، رأى صلى الله عليه وسلم عليه سوارين من ذهب فنفخهما فطارا، وفسر ذلك بأن بعض المتنبئين مثل أسود العنسي الذي خرج وقتل يكون يعني هذا ضرب مثال، لأنه يعني كان عليه شيء من ذهب، والذهب كما هو معلوم يعني لا يلبسه الرجال، وجاءت شريعته صلى الله عليه وسلم يعني بمنع الرجال، ولكن رؤيا المنام يعني تختلف عن وأن هذا الذهب الذي كان أنه صار ذهب قطار لما نفخه، فهذا ضرب مثال، وذلك أن هؤلاء يدعوا النبوة وأنهم يعني ذهبوا وطاروا، فصار الذهب يعني بمعنى الذهاب، يعني حصل ذهاب، يعني وأنه يعني هذا من معانيه الذي جاءت يعني في التفسير الذي هو كون ضرب مثال. هذا فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا الأنبياء حق، أن من رأى الأنبياء فرؤياه حق. ليس يعني هذا رؤيا الأنبياء حق، ليس الإنسان يرى الأنبياء، وإن المقصود الأنبياء إذا رأوا فرؤياهم حق ورؤياهم وحي، ورؤيا الأنبياء وحي، وإبراهيم رأى أنه يذبح ولده وهذا وحي من الله له بهذه الرؤيا، ويعني أقدم على ذبح ولده وابنه استسلم وانقاد، وبعد ذلك فدي بذبح عظيم بعدما حصل الاستسلام والانقياد من إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. فمفهوم رؤيا الأنبياء حق أنها يعني أنها وحي، فهم الأنبياء يرون في منامهم شيء وحي، ليس معنى ذلك أن من يرى الأنبياء يعني يصير رؤيا حق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام من رآه على هيئته التي هو عليها فرؤياه حق، إذا رآه على هيئته التي هو عليها عليه الصلاة والسلام فإن رؤيا حق، كالذي موجود في شمائل الترمذي وعن ابن عباس أنه جاء إليه رجل وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، قال صف لنا هذا الذي رأيت، صف لنا هذا الذي رأيت، ووصفه، وكان وصفه مطابقا لما يعرفه الصحابة من هيئته وخلقته صلى الله عليه وسلم، قال لو رأيته كما رأيناه ما زدت على هذا شيئا، يعني هذا رأي حق، يعني لأنه يعني مطابق يعني للواقع. أما لو أن إنسانا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة لا تليق به وعلى هيئة غير حسنة ليست هيئته صلى الله عليه وسلم، فهذا ما رأى الأنبياء، هذا رأى شيطان، يعني هذا رأى شيطان، يعني كان يراه يعني عملاقا طويلا جدا أو قزما أو يرى يعني ماله شعر يعني حليق أو ما إلى ذلك، هذا ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا رأى شيطان، لكن من رآه على هيئته التي هو عليها صلى الله عليه وسلم والتي يعرفها أصحابه هذا هو الذي رآه. هذا طبيب مختص في جراحة القلب يقول أحيانا بعدما أصلي الظهر أخبر بأن هناك عملية ثم أضطر للدخول إلى الصالة الجراحية، ولكن يخشى أن يبقى فيها إلى العصر إلى المغرب، فمتى يصلي العصر؟ يصلي العصر إلى قرب المغرب، إلى يعني إلى أن يبقى ركعة واحدة، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فإنه يعني يكون أدرك الوقت، لذلك من أدرك الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الوقت. لكن هل يجوز، ويسأل يقول هل يجوز له أن يصلي قبل حلول وقت العصر لأنه سيبقى إذا كان يغلب صلاة المغرب؟ إذا كان يغلب على الظن أنه سيبقى يمكن أن يجمع، يمكن يجمع جمع تقديم، والجمع يعني للتقديم في مثل هذا الحالة جائز، أقول جمع بين الصلاتين جائز، إذا كان العملية يعرف أنها ستطول وأنه قد يخرج الوقت ما صلى فله أن يجمع في الصلاتين في وقت إحداهما، وإن الجمع للمريض وهذا يعني أشد حاجة، لأن المريض يعني قد يحصل له شفاء، وأما هذا يعني فتح قلبه فإذا ترك أو هذا يصيبه الهلاك. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل وضع الإصبعين في الأذنين أثناء التلبية سنة؟ إيش؟ وضع الإصبعين في الأذنين أثناء التلبية سنة لفعل موسى؟ هذا جاء في قصة موسى، لكن الذي جاء في السنة أن الإنسان يرفع الصوت ولكن بدون ما يعني يصيب بالجدة بحيث أنه يعني يحصل له مضرة، وبعض أهل العلم قال أن هذا يدل على يعني عن ذلك، لكن هذا كما هو معلوم شرع لمن قبلنا، ومعلوم أن شرع من قبلنا إذا لم يأتي بشرعنا ما يعني يدل على أنه إذا جاء بشرعنا أنه ما يدل على أنه لنا وهو لنا، وإن جاء في شرعنا ما يدل على أنه ليس لنا فليس لنا، وإن لم يأتي فهذا في خلاف بين أهل العلم، منهم من قال إنه يعتبر شرعا لنا لأنه ما ذكر في شرعنا إلا للأخذ به، ومنهم من قال ليس بشرع لنا، ومن ذلك الاستدلال على الجعالة في قوله ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، لأن قوله وأنا به زعيم هذا فيه يعني فيه ضمان فيه كفالة، فهذا يعني من شرع من قبلنا وهو أيضا في شرعنا وجاء في شرعنا ما يدل عليه. يسأل هل يريد أن يؤدي العمرة لنفسه الآن ثم يؤدي عمرة أخرى عن والدي الميت من مسجد التنعيم؟ الذي ينبغي أن الإنسان عندما يعتمر لنفسه أو لغيره يحرم من المواقيت ويأتي بعمرة داخل إلى مكة يلبي، وليس مثل ما يفعله بعض الناس يتردد بين الكعبة والتنعيم ويأتي بعدة عمر في اليوم الواحد، هذه لفلان وهذه لفلان وهذه لفلان، هذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم وما جاء عن الصحابة. وعائشة رضي الله عنها التي رخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تذهب للتنعيم ذهب أخوها معها، أخوها عبد الرحمن، ولم يعتمر ما أحرم، والرسول صلى الله عليه وسلم كان جالس وأصحابه في الأفضح ما قال إننا منحبسون بسبب عائشة فمن أراد أن يأتي بعمرة فليذهب إلى التنعيم كما ذهبت عائشة. هذا يسأل عن وضع المرهم بين الفخذين في حال الطواف وهو محرم. ما في بس المرهم لا بأس له، الشيء الذي ليس فيه طيب لا بأس. هل يجوز للمرأة أن تتزوج بعد طلاق واحد وقد اكتملت عدتها؟ نعم، إذا كملت عدتها وخرجت من عدة فهي يعني تفعل ما تشاء، إن أراد يعني زوجها أراد أن يرجع إليها بعقد جديد يرجع، وإن أرادت أن تزوج بغيره تزوج بغيره. هل تفسير المنامات يعني وكذلك هل هو علم يدرس والتفرغ لهم؟ والله الذي يبدو أن هذا يعني أن هذا يعني يختلف، ولهذا لا يقال أنه علم يدرس، وهذا الشيء الذي ينسبونه إلى محمد بن سيرين هذا ليس بصحيح. جزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.